أما الحالة الثالثة من الصحابة إذا كان ما له عادة ولا تمييز، يعني ابتدع بها الدم من الأول واستمر معها على وتيرة واحدة، هذه لا عادة لها ولا تمييز، أو يكون لها عادة لكن نسيتها ولكن ما عندها تمييز، هذه ترجع إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 من أول كل من أول وقت أتاها الحيض فيه، من أول وقت أتاها الحيض فيه. فإذا قدر أنه أول ما شافت الحيض الاستحاضة هذه الدم صح رأته في 15 من الشهر، وكل ما جاء 15 من الشهر تجلس 6 أيام أو 7 كل ما جاء. فإن قال نفسك والله أنا نسيت متى أتاها الدم من أول مرة، نقول ترجع إلى أول شهر هلالي، تأخذ بأول شهر هلالي، كلما دخل الشهر جلست 6 أيام أو 7 والباقي تصلي. ذكرنا هذا استطرادا، وإلا في المقام هو مقام البحث في الاستحاضة والحيض، لكن استطرادا لتعرفوا من هي المستحاضة، هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها إلا يسير أو لا ينقطع أبدا. كم حالة لها؟ 3 حالات: معتادة، مميزة، متحيرة. ثم متحيرة ولا أنظر فيها متحيرة، من لا عارف لها ولا فيه. المعتادة تجلس عادتها، ولا تتمييز تجلس تمييز. فإن اتفقت العادة والتمييز فدع، وإن اختلفت العادة والتمييز فأيهما تقدر؟ فيه خلاف، ومشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تقدم العادة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب النساء 6 أيام أو 7، لكن متى تبتدي؟ من أول وقت أتاها الحيض فإن نسيته فمن أول كل شهر هلالي. نعم أي نعم نعم الفرق الرابع ذكره بعض الأطباء المعاصرين، قال الفرق الرابع أن دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض ما يتجمد، ودم الاستحارة يتجمد. وعلل ذلك بأن دم الحيض كان في الرحم متجمدا ثم ينطلق فلا يعود إليه التجمد مرة أخرى، بخلاف دم الاستحارة فإنه دم يخرج من العرق فهو كسائر الدماء، والدم لا يخرج من العرق كما تعرفون يتجمد ولا لا؟ لا يتجمد، إذا خرج يتجمد. طيب هذا حكم الاستحارة. نشوف كلام المؤلف الآن، قال المستحارة الناسية تعتد 3 أشهر. ظاهر كلام المؤلف ولو كان لها تمييز، ظاهر كلامه ولو كان لها تمييز، لأنه أطلق المستحارة الناسية، ولكن هذا الظاهر غير مراد، فإن المستحارة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس 3 شهور، لأن لها الآن حيض صحيح، ما دام عندها تمييز فإنها تجلس 3 شهور بحسب إيش تمييزها. فلنفرض أن هذه المستحارة كان يأتيها الدم المتميز كل شهرين مرة، كل شهرين مرة، كم تكون عدتها؟ 6 شهور. فقال المؤلف رحمه الله المستحارة النافية ينبغي أن نقول، وكذلك المبتدع اللي بعدها ينبغي أن نقول ما لم يكن لهما تمييز، فإن كان لهما تمييز فعدتهما 3 قروء، عدتهما 3 قروء غير، لأن التمييز يعتبر حيضا صحيحا. طيب المستحارة النافية والمستحارة المبتدعة، المستحارة المبتدعة شو المستحارة المبتدعة؟ هي التي رأت الدم المطلق من أول ما جاء الحيض، من أول ما جاء الدم استمر بها، هذه يسميها علماء المستحارة المبتدعة، لأنه ما له عادة سابقة، فهي مبتدعة من أول ما جاء الحيض صارت مستحارة. يقول المستحارة المبتدعة ثلاثة أشهر والأمة شهران. لماذا قلنا ثلاثة أشهر وهم استحارة؟ نقول لأن غالب النساء يحيض في كل شهر مرة، وهذه مستحارة وليس لها حيض صحيح، فنرجع إلى غالب النساء، وغالب النساء أن يحضن كل شهر مرة. الآن الشهران بناء على ما سبق من أن عدتها حيضتان، ولكل حيضة شهر، فيكون عدتها عند عدم الحيض شهرين. انتهى الكلام على المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدري سبب الرأس. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. إن علمت ما رفع لامرأة تحيض ومن دوام الحيض، ارتفع حيضها بسبب الرضاع، والغالب من المرضع لا تحيض، ارتفع حيضها بسبب الرضاع ثم طلقها زوجها، كم عدتها؟ ثلاثة قرون. لكن الحيض الآن غير موجود، يقول انتظري حتى يزول السبب الذي من أجله ارتفع الحيض وهو الرضاع، بقيت حتى فطمت الصبي، فطمت الصبي لكن ما رجع الحي، ماذا نعمل؟ يقول ثلاثة أشهر؟ لا لا، تبقى تنتظر حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس. سن الإياس على المذهب 50 سنة، إذا بلغت 50 سنة اعتدت عدة آيسة، كم؟ 3 أشهر. فإذا طلقت وهي ذات 12 سنة، ذات 12 سنة، طلقها زوجها وهي ترضع وفطمت الصبي، نعم فطمت الصبي ولها 14 سنة، ما جاءها الدم، إن شاء الله 15 سنة، 15، 16، 17، إلى متى؟ إلى 50. إذا عجزت وصارت ما تبغى، لكن الآن اعتدي لأجل أن تتزوج، نعم، فتبقى 50 سنة، تمام 50 سنة، مو 50 سنة، تمام 50 سنة حتى يأتيها الحيض. وإن لم يأتيها الحيض فإذا تم لها 50 سنة قلنا اعتدي ب3 أشهر، وكلها المدة وزوجه ينفق عليها لأنها رجعية، نعم، ولا يتزوج. إذا كانت هي الرابعة ما يتزوج غيرها، نعم، يبقى محبوسا وهي محبوسة إلى أن تتم لها 50 سنة، ثم تعتد 3 أشهر. هذا هو المشهور من المذهب، وهذا قاله علماء أجلة، ما هو قول يعني هالك، قال لأننا الآن علمنا ما رفعه فتنتظر. ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتي بمثل الشريعة لما فيه من ضرر عظيم، فيه ضرر عظيم جدا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها تعتد بعد زوال السبب المانع، تعتد سنة، لأنها الآن لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، والتي ارتفع حيضها ولم تدري سببه كم تعتد؟ سنة، 9 أشهر الحامل وثلاثة للعدة، فقالوا تعتد، نعم، 3 سنين، ما يسعى، المهم بعد زوال السبب المانع تعتد بسنة. هذا القول أقرب من أجل الصواب ولا لا؟ لأن علته معقولة، ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة الذي لا تأتي بمثل الشريعة. ولكن بقي أن يقال إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول أن تعلم أنه لم يعود الحيض، القسم الثاني أن تكون راجية لعود الحيض. فإن كانت لا تعلم عودة، تعلم أنه عارف، فهذا ما تعد سنة، تعتبر ثلاثة أشهر، لأنها آية الآن. مثل لو علمت أن ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم مثلا، هذه ما حد يقول إنسان ترد إلى 50 سنة. وحتى لو قيل به فهو قول باطل. هذه المرأة التي علمت أن الحيض لم يعود نقول تعتد ب3 أشهر لدخولها في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وهذه قد أيست أيسا قطعيا، فتعتد بكم؟ ب3 أشهر. وإن كانت ترجو والقسم الثاني من ارتفع حيضها ولكنها لا تعلم أنه لم يعود ففي احتمال العود، هذه تنتظر حتى يزول السبب المانع ثم تعتد بسنة. تعتد بسنة نعم، 9 أشهر للحمل و3 للعدة. وقيل تعتد إذا زال المانع ب3 أشهر، لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه، وهنا علمت السبب، علمت السبب. فإذا زال السبب ولم يعد فإنها تعتد ب3 أشهر، لكن الأحوط أن تعتد بسنة، لأنه إذا زال السبب ولم يرجع فإننا نحكم بعدم رجوعه من أول ولا من زوال السبب؟ من زوال السبب. فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السبب كان حكمنا بعدم رجوعه حينئذ لغير سبب. وإذا كان إرفاعه لغير سبب كان في المدة سنة كما سبق. الثالثة امرأة مفقود، ثالثة امرأة مفقود يعني زوجة مفقود. والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، المفقود انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. مثل رجل سافر ثم انقطعت اخباره، ما يعرف وصل البلد اللي قصد ولا رجع الى بلده ولا ذهب الى بلد اخر ولا مات ولا اسر، ما يدري. انما تعريفه هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياه ولا موت، هذا المفقود. يقول المؤلف: تتربص يعني تنتظر ما تقدم في ميراثه. والذي تقدم في ميراثه على المذهب إن كان ظاهر غيبته الهلاك، إن تبرع به 4 سنين منذ فقده، وإن كان ظاهر غيبته السلامة إن تبرع به تمام 90 سنة منذ ولد، 98 سنة منذ ولد. فإذا فقد وله 89 سنة وظاهر غيبته السلامة كم ينتظر؟ سنة واحدة. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين. وكان مقتضى الأمر العكس، لكن هكذا جاءوا، هكذا ذكروا، واستندوا فيما ذكروا إلى آثار وردت عن الصحابة في ذلك. والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك قضايا أعيان، قضايا أعيان. وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم، هذه من قواعد أصول الفقه، انتبهوا لها. قضايا الأعيان ما تقتضي العموم، يعني مثلا لو جاء واحد سألنا قال: إن ابني فقد، فقلنا انتظر 5 سنين 10 سنين 4 سنين، هل هذه القضية تكون عامة لكل عين؟ لا، في هذه العين نفسها فقط، لأنه من الجائز أن يكون المفتي نظر إلى هذا الشخص بعينه فرأى أنه إذا مرت 5 سنين أو 10 أو أكثر يتبين أمره، وربما يكون آخر يتبين أمره بأقل من ذلك، وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق ذلك حسب هذا الرجل. لو أن وزيرا فقد مثلا، أو أن عاملا من العمال الذي يندس في عامة الناس ولا يعلم عنه، بينهم فرق ولا لا؟ بينهم فرق كبير. هذاك يعرف إذا وصل البلد عرف، أما هذا ما يعرف، يمكن يمضي سنة سنتين ما أدريه في البلد أو في غيره. ولهذا الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما ذكر الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي، لاجتهاد القاضي في كل قضية بعينه. ربما يكون 4 سنين كثيرة، يغلب على الظن أنه مات بأقل من ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال. فالصواب أنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي. رجل جاءه الوادي، وادي يمشي من المطر، فاتشرفه وحمله، وش ظهر تقلب الهلاك؟ كم ننتظر؟ 4 سنين في وقتنا هذا ما ننتظر 4 سنين، يعني أيام. طائرة هليكوبتر تمشي على ممر الوادي هذا وتعرف تكشف الأمر. فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، ويختلف في اختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأسباب التي بها فقد، فلا نقيدها ب4 سنوات ولا ب9 سنوات. طيب، إذن تتربص ما تقدم في ميراثه، ما هي مدة التربص على المذهب؟ لا أنت سمعت الآن. طيب، فقد وله 80، ظاهره السلامة 10، ظاهره الهلاك 4 سنوات. والمثال الأول ذكرنا له 89، إن كان ظاهره أيضا في الهلاك 4 سنوات، السلامة سنة واحدة. أين والصواب؟ هو يشهد الحاكم، لكن إذا فقد من 90 ما في إلا الاجتهاد. والصواب أن الاجتهاد في كل شيء، أنه يجتهد الحاكم في كل مفقود. طيب، بعد التربص يقول تربص ما تقدم، ثم تعتد للوفاة. تعتد للوفاة كم؟ 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. قال وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. لماذا كالحرة في التربص؟ لأن التربص معنى يعود إلى الزوج لا إليها، أولا يعني بنبحث عنه، لكن العدة تعود إليها. وعلى هذا فنقول تعتد الأمة إذا كانت زوجة الإنسان أمة، والإنسان يمكن تكون زوجته أمة إذا كان هو رقيقا أو كان حرا بالشروط السابقة في محرمات النكاح. فإذا كانت أمة فإنها تعتد، فإنها في التربص كالحرة، وفي العدة نصف عدة الحرة. كم تكون يا حسين؟ كم تكون عدتها؟ نعم. قول المؤلف تتربص، ظاهر كلامه أن ذلك على سبيل الوجوب، وأنه متى فقد تربصت. لكنهم ذكروا أنه يجوز أن تفقد، إذا شاءت أن تفقد يقول والله ما لي نرى بالأزواج، أبصر لنا الله يجيبها أو نتيقن الموتى، فلها ذلك. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف هنا مقيدا بما إذا أرادت أن تتزوج وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود. وأما إذا قال زوجي مفقود وبنتظر حتى نتيقن، ما نلزمها بأن تتربص وتعتد. نعم. طيب، يقول المؤلف ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاء، يعني ما يحتاج أن تراجع الحاكم، هي بنفسها إذا فقد زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف. نعم، بناء على القولين، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة ثم تتزوج، ما يحتاج تروح للقاضي. وقال المؤلف لا تفتقر إلى حكم حاكم. الحاكم عند الفقهاء يعني القاضي، يعني القاضي، هو الأمير القاضي. وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنها لا أنه لا بد من حكم الحاكم، أنه لا بد من حكم الحاكم لئلا يقع الناس في الفورة. لأن إذا قلنا كل امرأة تقتل زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات ثم تتزوج صار في هذا فوضى. يمكن المرأة إذا أبطأ عنها زوجها واشترى زوج آخر صار زوجي مفقود وعملت هذا العمل. ولهذا المذهب القول الثاني في المذهب وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا بد من مراجعة القاضي، هو الذي يتولى هذا الأمر، وهذا متعين لا سيما على القول الراجح الذي رجحناه وهو أنه يرجع فيه إلى الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي. فما دام يرجع الاجتهاد لا بد من أن تصل مثلا إليه. نعم تاتر وجوبا. نعم ذكرنا أنه مخير أصلا إذا حكم بالموت تعتد، لكن إن أحبة تبقى من الأصل ما تتربط المدة المذكورة ولا تتزوج فلها ذلك. يقول المؤلف وإن تزوج فقدنا الأول. أفادنا المؤلف بقوله إن تزوجت أن لها أن تتزوج ولا لا؟ لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرا أو ظاهرا وباطنا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرا وباطنا، لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا إذا تزوج لها أن تتزوج زوجا آخر، تزوجت زوجا آخر لما تزوجت قدم الزوج الأول، حينئذ تقع المشكلة. أيهما الزوج تالي ولا الأول؟ إذا قالت هي الأول الحمد لله اللي فكنا الله منه، أنا جي الثاني. نعم الخيار لمن؟ الخيار للزوج. ولهذا قال لا فيه بأيضا تفصيل، إذا تزوجت آخر فقدم الأول، فإما أن يكون قبل وقت الثاني أو بعده. الحكم هنا معلق بالوقت مو بالدخول، يعني مو بالخلوة، بالوقت. إما أن يكون قبل وقت الثاني أو بعده. يقول المؤلف رحمه الله فقدم الثاني فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، لماذا؟ بل لأنه لما قدم الأول تبين أن عقد الثاني باطل، حيث كان على امرأة في عصمة زوج فيكون النكاح باطلا. شوف العلة هذه الكذب، العلة إذا لم تكن مضطردة فهي باطلة، وهذه العلة سيتبين لنا أنها غير مضطردة، وعلى هذا فتكون باطلة. نحن نقول نعلل بما على روبه حتى نرجع على هذا ونشوف. نعم إذا نقول إذا قدم الزوج الأول، وأنتم معي الآن، الزوج الزوجة زوجها مفقود تربصت المدة المقررة للحكم بموته ثم أتجت للوفاة ثم تزوجت، فقدم الزوج الأول، يقول لا يخلو من حاله، الحال الأولى أن يقدم قبل وقت الثاني، فإذا قدم قبل وقت الثاني فهي له الأول غصبا عليه ولا باختياره؟ غصبا عليه، حتى لو قال ما بيها ما دام تزوجت فالله تعالى يقول لا هي زوجته. أفهمت؟ طيب. ولهذا يقول المؤلف فهي للأول وبعده، يعني بعد وقت الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول، بعده أي بعد وقت الثاني، وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا قدم الأول بعد وقت الثاني فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها. الجسم، إذا قدم الأول بعد وقت الثاني فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها للثاني. يقول مؤلف له أخذها، لكن أخذه إياها بعقد ولا بالزواج الأول؟ يقول زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني، وإن لم يطلق الثاني. أفادنا المؤلف بقوله وإن لم يطلق الثاني أن النكاح صحيح، أن النكاح صحيح، لأن قوله ولو لم يطلق يفيد أنه لو طلق لوقع الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح. وبهذا يتبين لنا بطلان العلة السابقة. وش العلة السابقة؟ لأنه لما قدم الأول تبينا بطلان العقد الثاني. هذه العلة لا فرق بين أن يقدم قبل الوطن أو بعد الوطن، ما دام أن العلة لبطلان النكاح كون الزوج الأول موجودا، فهنا لا فرق بين أن يقع أو لا يقع، لا فرق. مع أنهم يقولون حتى لو خلا بها إذا لم يقع فهي للأول، مع أنه إذا خلا بها لو كان النكاح صحيحا لوجبت العدة كما سبق. فإذا التعليل عليه، ولذلك الصحيح أن الزوج الأول يخير على كل حال، يخير على كل حال كما سنذكره فيما بعد. طيب الآن نمشي على المذهب، نمشي على المذهب. إذا قدم الزوج الأول بعد وقت الثاني فهو بالخيار فين؟ بين أن يأخذها أو يتركها له. إن أخذها فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ لا، لأن أخذه إياها استبقاء لنكاحه الأول، أخذه إياها استبقاء لنكاحه الأول، والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء، الاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء. أنتم معي؟ طيب، يقول مؤلف ولو لم يطلق الثاني، وإن لم يطلق لأن خيار لمن؟ للأول. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، معلوم ما يطأ قبل فراغ العدة، لأن الثاني وطئ على أنها زوجته فتحتاج إلى عدة. الزوج الأول لما قال أنا أبي زوجتي قلنا هي لك، لكن لا تطأها حتى تعتد من الثاني. طيب، إذا كانت قد ارتفع حيضها وهي تدري ما رفعه، نعم تدري ما رفعه، وش تسوي؟ إلى زال السبب ولا رجع الحيض. لا، على المذهب، على المذهب تبقى إلى 50 سنة ما يطع الزوج الأول. ليش؟ لأنه ما اعتدت من الثاني ولا بد أن تبقى. نعم. طيب، للثاني فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوقت لأنه تبين أن زوجها الأول موجود، فإنه لا فرق بين ما كان قبل الوقت أو بعده. نعم. قال وله، هذا الخيار الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد. للزوج الأول تركها أي ترك الزوجة، معه أي مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد. تجديد عقد لمن؟ للثاني، ما حاجة نجدد العقد. كيف؟ لا، لماذا لم نجدد العقد؟ لأن تركها معه إمضاء للعقد الأول، إمضاء للعقد الأول، إيه للعقد الأول، من للعقد الأول اللي هو عقد الأول الثاني، نعم، ما هو العقد الأول، للعقد الأول يعني من الزوج الثاني، ما يحتاج إلى جد عقد. فإبقاؤها معه معناه إمضاء عقده، معناه إمضاء عقده، وليس معنى تركها أنها الآن ما صار الزوجة، بل هو إمضاء للعقد. فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه، أو نعم بعد تنفيذه. وهذه ما يعبر عنها بتصرف الفضول. وقد سبق لنا أن المذهب لا يجوز تصرف الفضول إلا في مسائل معدودة، منها هذه المسألة. وين تقدمت لنا هذه؟ في كتاب البيت. في كتاب البيت، نعم. هذا الرجل الآن الزوج الأول لما جاء ووجد الزوج الثاني قد عقد عليها ووقف معها، قلنا لك لك الخيار، نعود من جديد، لك الخيار بين إيش؟ بين أن تأخذها وبين أن تتركها له. إن أخذتها فلا حاجة إلى تجديد العقد، لأن أخذها استبقاء وليس ابتداء، كذا؟ طيب. ولكنها تعتد للثاني وأنت لا تطأها حتى تفرغ عدتها من الثاني، هذه واحدة، ولك أن تتركها. طيب لو قال الثاني في هذه الحال أنا أبي مهر، أنا أريد مهر، نشوف الآن سيأتينا إن شاء الله، نعم، وله أن يدعها معه من غير تجديد عقد، له أن يدعها من غير تجديد عقد، اعتمادا على إيش؟ على العقد الأول، على العقد الأول. وعلى هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني إمضاء لعقده، إمضاء لعقده، ولهذا قلنا لا تحتاج إلى تجديد عقد. كأنه يقول أنا موافق على العقد الأول، كأنه يقول أنا موافق على العقد الأول. طيب ما رأيك لو أنني أخذت هذا المسجل وبعته؟ المسجل هذا في ظني نصف 100 ريال، وبعته ب120، وجاء صاحبه قلت الله أنا بعت المسجل ب120، كان يحال أنا ممكن العقد، يصح ولا ما يصح؟ على المذهب ما يصح، على المذهب لا يصح، مفهوم؟ طيب. ولكن على القول الراجح يصح، على القول الراجح يصح. ويؤيد ذلك هذه المسألة، فإن الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له خيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول ولا بعقد جديد؟ بعقده الأول، نعم، ولو تركها معه من غير تجديد عقد، من غير تجديد عقد. أضبط المسألة الآن، مستعدون للجواب على السؤال؟ ها؟ طيب، إذا اختار أخذها فهل يضمن للثاني مهره؟ الثاني خسر عليه 50,000 مهر، وهذا جاء بعد يومين وقال في أمان الله رحمه ما لشي، يضمن للثاني ولا ما يضمن؟ نعم، لا يضمن للثاني. لماذا لا يضمن؟ لأن الثاني دخل على بصيرة، دخل على أنها زوجة مفقود، أليس كذلك؟ والمفقود من الجائز أن يرجع، من الجائز أن يرجع. فنقول أنت الذي فرطت ودخلت على بصيرة بأن هذه الزوجة زوجة المفقود ربما يعود زوجها، وحينئذ ليس لك شيء. يعني ما أنا خدت 50,000 وخلت مني بيومين ما جئت عندها إلا ليلة، ماذا نقول؟ ها؟ نقول ما ها؟ لا لا ما في. إذا نقول لا شيء له، لا شيء له، لأنه دخل على بصيرة. إذا كان إذا تركها له، إذا تركها له تحتاج إلى تجديد عقد ولا للثاني؟ ما تحتاج إلى تجديد عقد، لأن تركه إياها إمضاء لعقده، إمضاء لعقده، فلا يحتاج إلى تجديده مرة ثانية. طيب وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في امرأة المفقود تتزوج إذا قدم زوجها فهو بالخيار. والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهذا هو مقتضى القياس، أنه لا فرق بين ما قبل الدخول وبين ما بعده، لأننا إن قلنا إن العقد صار باطلا بتبين أن زوجها موجود وأنها مزوجة فلا فرق بين أن يطأها الثاني أو لا يطأها، قل لا. وإن قلنا إن العلة أنه لما عقد عليها فإن نفس زوجها قد تطيب بها للزوج الثاني، إما حياء منه وإما كراهة لهذه الزوجة التي تزوجتها ولم تنك غيره أو لسبب من الأسباب. فهنا لا فرق أيضا بين ما قبل الدخول وبين ما بعده. ولهذا كان القياس الصحيح والنظر الصحيح ما جاء عن الصحابة من التخيير مطلقا كذا. وش وجه التخيير؟ قلنا وجه التخيير لأن الزوج الأول أملك بها، الخيار الأول مو للثاني، الزوج الأول أملك بها لأنها زوجته فكان التخيير له. إذا قيل لماذا تخيرونه، لماذا لا تصلون النكاح مطلقا وتقول هي للأول كما قال به فضاه العلم، بعض العلماء يقول هي للأول بكل حال، إذا قدم فهي له بكل حال بدون تفصيل، يقول لا نخيره لأن الإنسان إذا جاء وزوجته متزوجة أولا قد تستنكر نفسه عنه ويعرف منه قول، يقول هذا التي أرخصتني أنا ما أريده أنا وقصة أيضا، وكما يقول مثلا من باعنا بالرخص لأنه ببلاش. نعم. أو يقول أنا ذيغي فيها رابع، لكن هذا الرجل لما تزوجها تعلقت نفسه بها وهي أيضا متعلقة نفسها بها في الغالب به، فهو يتركه من أجل مصلحة الزوج الثاني ويقول الحمد لله ما أنا يجب الله لي بذلك. فالصواب أنه يخير مطلقا. بقينا في مهرها من الزوج الأول، الزوج الأول الآن هل تروح عليهم مرته مهره؟ قول اسمع كلام المؤلف، يقول ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذ من الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها، أي الزوج الأول من الثاني، يأخذه من الثاني. مثال ذلك هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمائة ريال، الشيء رخيص في الوقت بمائة ريال، وفقد وتزوجت آخر ورجع وقال أنا ما أبيها، يقول تبقى لمن؟ للثاني. وللزوج الأول أن يطالب الثاني بمهره الذي أعطاه كم؟ مائة ريال، يأخذ مائة ريال. لماذا؟ لأن مهرها قيمتها، مهرها قيمتها، وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة، يضمن القيمة فيعطيه مئة ريال. إذا صار الزوج الأول يخير بين المرأة وبين مهرها، صح ولا لا؟ يعني بيأخذ مهرها. لكن لو قال الزوج الأول إذا كان من ثم معطينا إلا مئة ريال أنا أبي زوجتي، الآن لو أعطيتني مئة ريال ما أجيب لي شيء أبدا، وش يقول له؟ نقول الخيار لك الآن، لك الخيار. نعم. لكن شف إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني مع الخيار، إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني لا خيار له، وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيها، لأنه إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ثم قلنا لك ثم قلنا ليس لك إلا مهرك، قالت له هو يحصل له هذا ولا لا؟ ما يحصل، لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني صار زوجة له بعقد مجاز ولا كان في النكاح، ما في خيار النكاح، النكاح ما في خيار. طيب يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني، هل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟ يقول المؤلف ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، يرجع الثاني عليها على الزوجة بما أخذه، أي بما أخذ الزوج الأول منه، أي من الزوج الثاني. مئة ريال اللي هي مهر الزوج الأول وأعطاه إياها، يقول للزوجة أعطني إياها، أعطني إياها. إذن صار عليه غرم ولا ما عليه الزوج الثاني؟ ما عليه غرم، لأن الغرم الذي غرمه الأول يرجع به على الزوجة فلا يكون عليه غرم. والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء، صحيح أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد غرته، إلا أن تكون قد غرته. فأما إذا لم تغره فإنه لا يرجو عليه بشيء. كيف قد غرّت؟ يعني لم تعلمه أنها زوجة مفقود، لم تعلم. حينئذ إذا أخذ الزوج الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها لأنها غرّت. وأما بدون غرور فإنه لا يرجو عليها بشيء، لأن الذي فوتها على زوجها الأول من؟ هو والذي فوتها. وإن كان من النكاح لا بد فيه من رضاها، لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار فيه نوع من التعدي على حق الأول. الخلاصة الآن، امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره ثم تعتد بالوفاء، ثم إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها على فقد فالنكاح بحال، وإن رجع ففيه تفصيل. إن كان على المذهب، إن كان قبل وضع الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركها، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني. وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يتركها بالعقد الأول، وله أن يأخذ من الثاني قدر الصداق، قدر الصداق نعم الذي أعطاه، ويرجع الثاني عليها بما أخذ. والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، سواء قبل وضع الثاني أو بعده، فإن ألقاها له فهي له ويأخذ منه صداقة، وإن أخذها فهي بالأول ولا يرجع الثاني عليها بشيء. والقول الثاني يعني الصحابة، هذا هو احنا كنا الدليل او التعليم اعتمادا على ما جاء عن الصحابة من انه يخير الاول. نعم، ونقول هذا لأجل ننتقل للقول الثاني الراجح في المسألة، وهو قبل وطع وبعده. نعم، وهذا القول هو الصحيح. طيب لماذا جعلنا له جعل له خيار؟ بعد الوقت أو قبل الوقت؟ نقول خيار سواء قبل الوقت أو بعده. لأنه لا قطع ما الوضع الثاني صحيح. هذا دليل على أن الراجح أنه لا فرق. قبل الذي قلت لأجل يتبين أن الراجح أنه لا فرق، لكن ما هو الأصل نفسه؟ لماذا خير؟ لماذا لم نقل إنه لما تبين أنه موجود تبين أن العقد باطل فترد إلى زوجها الأول بكل حال كما قال به بعض أهل العلم؟ إن الآن أصبحت قسمتين، قصة الزوج الأول وقصة الزوج الثاني، فثبوت في الزوج الأول أفضل من ثبوت في الزوج الثاني، لأنه مخير. أما في قبل وطئها يعني في قصة الزوجة الأول أفضل من طيبة أشيء ذلك. نعم، تقول لأن الزوجة نفسها متعلقة بزوج جديد، فلا يلحق لنا أن نلزم الزوج الأول بأن يأخذها ونفسها متعلقة بزوجها وزوجها الثاني يتعلق بها، هذا أيضا تفريق بينهما ونفس الوقت تعافيا. ليه؟ هذا لا نقول إذا خير بينهما، إنما له التخيير الحق لمن؟ للأول، للزوج الأول، فهو الآن بالخيار. إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فإذا قل هل يتركها أيما أولى، يتركها ويأخذها، قلنا هذا زوجها الغائب او طلقها يعني زوجها الغائب اعتدت منذ الفرقة وان لم تحب. يقال الفرقة ويقال الفرقة، بينهما فرق. الفرقة يعني الطائفة، والفرقة بالضم الافتراق. فتعتد منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان أو بعد طلاقه بزمان. هذا هو القول الراجح. ودليله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات وهي يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقة، من حين فارقة. وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقها فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء. ولقوله ثم توفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يذرون أزواجا، ما في أذرونها يذرونهن من بعد الوفاة مباشرة. وعلى هذا فتعتد المطلقة منذ طلقها زوجها. فلو فرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت، كم بقي عليها؟ حيضة واحدة. وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدته. وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجها لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام. فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهى، فقد انتهى. ولهذا قال وإن لم تحد، يعني وإن لم تأتي بالإحداث. وهذا في من توفى، في من توفي عنها زوجها، في التي يلزمها الإحداث. فهنا يسقط الإحداث لأنه تابع للعدة، والعدة قد تبين لنا أنها انتهت بمضي أربعة أشهر وعشر من موته. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف وعدة موطوءة بشبهة كمطلقة. عدة موطوءة بشبهة كمطلقة على حسب التفصيل السابق، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو سنة أو حتى يعود الحيض على حسب ما سبق. المهم أن الموضوع بشبهة عدتها عدة مطلقة. والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد تعود إلى العقد الذي استبيح به الوقت، وشبهة الاعتقاد تعود إلى ظن المكلف، إلى ظن المكلف. مثال شبهة العقد أن يتزوجها لا يدري أنها أخته من الرضاعة مثلا، فيتبين أنها أخته. ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظانا أن النكاح يصح بدون ولي. ومثل أن يشتري أمة لكن الأمة ما عليها عدة، أمة يظن أن البائع مالك لها وليس كذلك. هذا شبهة عقد. أما شبهة الاعتقاد فمثل أن يجامع امرأة ما عقد عليها لكن يظن أنها زوجته، هذه نقول فيها شبهة اعتقاد. ما حصل عقد حتى نقول عقد باشتباه، لكنه أخطأ في ظنه، ظن أنها زوجته فجامعها، وهذه شبهة اعتقاد. عدتها كمطلقة، عدتها كمطلقة يعني تعتد ما سبق. وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة وإنما تستبرأ بحيضة، تبرأ بحيضة، لأن هذه ليست زوجة ولا مطلقة، هي مطلقة نعم، ولا هي زوجة، وإنما كانت العدة ثلاثة قروء المزوجة التي طلقها زوجها ما هو لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، لكن من أجل ذلك ومن أجل حقوق الزوج ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء. وموضوع بشبهة، هل يكون في حقها ذلك؟ لا، لأن ما هو زوجة حتى يمتد أن نمد له الأجل لعله يراجع، إنما المقصود أن نعلم براءة رحمها، وهذا يحصل بحيرة. هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقات والمطلقات، المطلقات نعم أفهمتم، فعدتها فالعدة التي ذكرها للمطلقة، وهذه ليست مطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بربهن. وهذا لا لا, لا يمكن أن ينطبق على الموضوع بالشبهة. نعم. نعم. إيه عليها العدة، لكنها عدة الصلاة الكبرى. ولذلك هو يختار هنا أن الموضوع بشبهة تستبرأ فقط. طيب كذلك أيضا عدة الموطوءة بزنا، الموطوءة بزنا عدتها كمطلق، ترى الموطوءة بزنا ما هو تقبيل أو استمتاع بما دون الفرج، موطوءة بزنا عدتها كمطلق. نعم، لماذا؟ بقياسا على المطلقة، وهذا ليس بالصحيح، هذا من أبعد الأقيسة. وكيف نقيس وطئا محرما سفاحا على وطئ جائز بنكاح صحيح؟ هذا بعيد جدا. ولهذا القول الثاني في المسألة أن عليها استبراء، أن عليها استبراء وليس عليها عدة. بل سبق لنا أن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة أن المزنية بها لا عدة عليها إطلاقا، ولا تستبرأ ولا شيء، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. إيش؟ أي؟ لا لا، بذكر في المغني أنها لا عدة لها، لا عدة عليها. كذلك يقول أو موت. ولهذا الصحيح أن الزانية تستبرأ فقط إلا إذا كانت ذات زوج، فإنها لا حاجة للاستبراء. إيه؟ إيه هذا واضح، معلش، لكن إذا كان ذات زوج لا يلزم الزوج. الثالث قال أو موضوعة بعقد فاسد. ما قال المؤلف باطل؟ الموضوعة في عقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة، لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح. وأما عقد الباطل فإنها على قول الصحيح لا تعتد كمطلقة، لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ولو أثر شيئا. ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه كمطلقة. واختار شيخ الإسلام في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء. بقي عندنا المطلقة طلاقا ثلاثا، طلاقا دائما بالثلاث، هل هي تعتد أو تستبرأ؟ إنسان طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، هل تعتد أو تستبرأ بحيرة؟ هنا جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيرة، لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصح، وقال إن سياق الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يدل على أن مراد المطلقات طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا لقوله في آخرها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا ليس بعنى ليس له حق رجعه. وقد ذكروا عن ابن لبان وهو من سلف القدماء أنه يرى أنه لا تعتد وإنما تستبرى، ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم. وقد مر علينا قاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم أعيد حكم من أحكامه ثم أعيد في حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي التقصير. نعم، وهذه مثلا من هذا الباب. نعم، يقول ثم وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهم. هنا قال بشبهة أو نكاح فاسد، يريد بالشبهة هنا شبهة الاعتقاد، لأن شبهة العقد داخلة في قوله أو نكاح فاسد. إن وضعت معتدة بشبهة، يعني امرأة معتدة لزيد في عدة زيد زوجها، صورتها أنه طلق زوجته وشرعت في العدة، فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة، وطئها بشبهة، هذا الوطي يحتاج إلى عدة ولا لا؟ كما هو المذهب، والمادة منفرد على المذهب، يحتاج إلى عدة، فماذا نقصنا؟ هل نعتبر عدة الأول أو عدة الثاني أو تتداخل العدتان؟ عندما الآن هذا اجتماع، هل نقول تكمل عدة الأول ثم تبدأ عدة الثاني، أو نقول تعتد للثاني ثم تكمل عدة الأول، أو نقول تتداخل العدتان فتستأنف العدة للثاني فإذا تمت انتهت عن الأول والثاني؟ واضح الفرق بين هذه الأحوال الثلاث؟ واضح. طيب، المؤلف يقول رحمه الله فرق بينهما نكاح فاسد. النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل في الحقيقة، لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج غير زوجها، لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة المعتدة لو عقد عليها النكاح فالنكاح باطل. أما إذا عقد عليها زوجها لكن بدون ولي مثلا صار النكاح فاسدا لا باطلا، صار النكاح فاسدا لا باطلا. وعلى هذا فقول المؤلف النكاح فاسد نقول إن كان من الزوج نعم فهو فاسد، وإن كان من غيره فهو باطل، المراد به الباطل. وكلامه وسياق كلامه أو سياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج إذا كان قد طلقها على عوض، فهنا العدة تثبت والطلاق بائن، لكن له أن يتزوجها بعقد، فتزوجها بدون ولي ولا في عدته فهي النكاح فاسد. يقول فرق بينهما، بين من؟ بين الواطي والزوجة المعتدة، وكلام المعلّف يدل على أن الواطي هنا غير زوجها، ولهذا قال وأتمت عدة الأول ولا احتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. واضح؟ طيب، امرأة مطلقة حاضت حيضتين ثم جاء رجل فتزوجها أو وطئها بشبهة، عرفتم؟ مش باق عليها عن الأول، باق عليها للأول حيضة، لكن هي بقيت عند الثاني، بقيت حتى حاضت هذه الحيضة، صار الآن لها ثلاث حيض، لكن الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تحسب. يعني المؤلف يقول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ما تحسب. متى تكمل للأول؟ تكمل الأول بعد أن يفرق بينها وبين الثاني، بعد أن يفرق بينها وبين الثاني. فلنفرض أننا عقدنا لها أو عقد لها وهي في بعد الحيضة الثانية، وبقيت عند الزوج الثاني حتى حاضت، وبعد طهرها تبين الأمر ففسخنا النكاح وجوبا نفسخ النكاح لأنه غير صحيح يفرق بينهما. ولهذا المؤلف يقول فرق بينهما ولم يقل فسخ النكاح. لماذا؟ لأن العقد باطل هنا بالإجماع، العقد باطل. فرقنا بينهما بعد أن حاضت الثالثة، كم بقي عليها للزوج الأول؟ حيضة واحدة، صحيح حيضة واحدة تنتهي من عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني. كم؟ ثلاث حيض تستأنف العدة للثاني. طيب ما قولكم لو قلنا بأنها تعتد للثاني ثم تكمل الأول؟ لا يعني أقول الاحتمالات نشوف هل تختلف الصور ولا ما تختلف. نقول لو قلنا تعتد بالأول بالثاني كان نقول تحيض ثلاث حيض لمن؟ للثاني، ثم بعدها تعود وبحيضة للأول، ربما يعتريها بعد ثلاثة حيض، يعتريها مثلا ارتباع الحيض على وجه لا تدري سببه أو على وجه تدري سببه، وتطول العدة على من؟ على الأول. لو قلنا بأن تبدأ العدة الثاني تطول العدة على الأول. طيب التداخل كيف إذا قلنا بالتداخل كيف يصير؟ نقول إذا فارقت الثاني تعتد بثلاث حيض فقط، بثلاث حيض فقط، وتدخل بقية عدة الأول في عدة الثاني. نبي مفهوم ولا مفهوم؟ إنما ماذا نصنع على ما نشاء المؤلف؟ نقول تكمل عدة الأول بعد التفريق ثم تستأنف العدة للثاني. واضح؟ طيب نعم يبيجينا يبيجينا. طيب ما أدري والله ما أدري، لكن الكلام على أن التصوير يحتمل الثلاث. يقول أتدد الثاني فيه من قال بالتداخل، أبو حنيفة يرى بالتداخل، أبو حنيفة يرى أنها تداخل. يقول أتدد الثاني ثم أتدد الثاني وله وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له للثاني، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. عندنا الآن هذا رجل تزوج امرأة معتدة، تزوجها ودخل عليها وجامعها، ما الواجب علينا نحوه؟ أن نفرق بينهما. فرقنا بينهما وأتمت عدة الأول ثم اعتدت للثاني وأتمت العدة، هل تحل للثاني ولا ما تحل؟ يقول المؤلف تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، بعد انقضاء العدتين، عدة الأول وعدة الثاني. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل له بعد انقضاء عدة الأول، بل وإن كانت العدة الثانية له فإنها لا تحل له. نعم. وظاهره أيضا بل صريحه أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه. فعندنا الآن ثلاث صور أو ثلاث احتمالات، هل تحل للثاني الواطئ اللي وطئها في العدة في هذا النكاح بعد انقضاء العدتين أو ما تحل؟ تحل. الدليل عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا طبيعي. الآن نجد هذه المرأة ما بينه وبين محرمية، فإذا تمت الشروط صح. وقال بعض العلماء لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عقوبة له على فعله حيث نكحها وهي في العدة. وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والقاعدة الفقهية عند أهل الفقه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا الرجل تعجل الزواج من هذه المرأة المعتدة فيعاقب لأن يحرم إياها. وعندي أن هذه المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي ما دام رويت عن المؤمنين عمر، وعمر رضي الله عنه معروف بسياسته، فإذا رأى القاضي أن يمنعه منها منعا مؤبدا عقوبة له وردعا لغيره لو رأى ذلك فلا حرج عليه، ويكون هذا من باب التعذير. والتعذير يجوز بأن يتلف على المرء ما يحبه المرء، وأن يؤكف التعذير بالمال، وأن يمنع المرء مما يحبه كما في هذه المسألة، وكما عزر عمر رضي الله عنه المطلقين ثلاثا عزرهم بإمضاء الثلاث عليه. والحاصل أن المذهب أنها تحل للزوج الذي وطئ في عدتها، تحل له متى؟ بعد انقضاء العدتين. وقال بعض العلماء تحل له إذا شرعت في عدته، إذا شرعت في عدته، إذا انقضت عدة الأول حلت الثاني لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له. وقد سبق لنا في محرمات النكاح أن المعتدة والمستبرأة المعتدة من شخص والمستبرأة منه إذا كان اعتدادها من أمر يلحق أو من وطء يلحق فيه النسب فإنها تحل للواطن. فصارت الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. قول أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول، هذا قول. قول ثاني تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين. قول ثالث لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا. هذه الأقوال الثلاثة. نعم. والمذهب المذهب هو وسط في هذه الأقوال، يقول تحل له في عقد بعد انقضاء العدتين، ولكن من حيث القواعد الراجح القول الأول أنها تحل له بعقد بعد انقضاء عدة الأول، لا سيما إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب لأن العدة له فهو صاحب العدة. لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقا على حد ما روي عن عمر فإن له ذلك. نعم. هو ينبني على ما سبق، نذهب أنها تعتد منه ولو كان باطلا. قال تحل له بعد انقضاء العدتين وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. إن تزوجت من؟ المعتدة في عدتها، لم تنقطع، الضمير يعود على العدة، حتى يدخل بها. لماذا لا تنقطع؟ يعني لو قال قائل لماذا لا تنقطع، لأنه لما تزوج بها صارت ذات زوجين فيجب أن نقطع عدة الأول. الجواب أن هذا العقد غير صحيح، فهي إذا ليست ذات زوجين، هذا العقد الذي جاء في عدة الأول غير صحيح، ما له أثر إطلاقا، وإلا لا أورد علينا الإنسان هذا الإشكال. مرة ثانية، إذا تزوجت في عدتها امرأة في عدة إنسان فجاء رجل آخر فتزوجها إما جاهلا أو متعمدا ما يخاف الله والعياذ بالله، تزوجها في عدتها، هل تنقطع عدة الأول؟ لا، ما تنقطع. لماذا لا تنقطع وقد عقد عليها؟ فلا يمكن أن تكون مشغولة لزوجين. الجواب أن هذا العقد باطل فلا أثر له، لا أثر له، لكن متى تنقطع؟ يقول حتى يدخل بها، المراد حتى يطأها، حتى يدخل بها يعني حتى يطأها. من اللي يطأها؟ الزوج الثاني. ليش؟ لأن الوطي هو اللي يقطع العدة، الوطي هو الذي يقطع العدة، فإذا وطئها نفرق بينهم. نعم. كيف؟ بعد الأخيرة ويريد أن يراجع. من يراجع؟ لا، النكاح ما صح، يعني تزوج المرأة وين في عدتها غير صحيح. لا، العدة الأول واحد آخر. نعم. إذا انتهت الأول، ذكرنا المذهب أنه ما يتزوج إلا انتهت العدة، عدة منه يقيل أنه واطئة، أنه واطئة. كل واطئ على المذهب، كل واطئ أنه يجب العدة، إنسان قطئ حتى يأكل بها، فإذا فارقها كانت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. كلام واضح هذا؟ شرحنا. وإن تزوجت في عدتها، تزوجت من؟ من تزوجت؟ فاعل من؟ من الفاعل؟ أي امرأة؟ المعتدة. إن تزوجت امرأة معتدة في عدتها، قال في عدتها لم تنقطع، يعني لم تنقطع عدتها من الأول حتى يدخل بها الثاني. ومعنى يدخل بها؟ يضعها. فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة وقد حارت حيضتين، ولكنه لم يدخل عليها، عقدوا له ثم بين العقد والدخول حارت الحيضة الثالثة، تنتهي عدتها من الأول؟ تنتهي. لماذا؟ لأنه لم يطأها، ولا تنقطع العدة بمجرد العقد. لماذا لا تنقطع بمجرد العقد؟ لأن هذا العقد غير صحيح، بل هو باطل بإجماع العلماء على فساده. وإذا كان باطلا هل يؤثر؟ أبدا، كلامه في هواء، ما له أثر. فإذا جمعها حينئذ حصل التأثير لاحتمال أن تعلق من الثاني بولد، فليس كذلك؟ لما جمع الثاني يمكن يخلق الله من مائه ولدا، فلما كان كذلك انقطعت عدة الأول. لا، يقول ولا يحتسب منها، لا، بنت على عدة من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، هذا كالتكرار للأول، لكن هذا كرره ليبني عليه ما بعده، وهو قوله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه، انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. إن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للثاني. أنت فهمي أصل المسألة؟ وش أصل المسألة؟ امرأة تزوجت في عدتها وجامعها الزوج الثاني، ماذا قلنا في الحكم؟ قلنا يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم تستأنف في العدة للثاني. ترى هذا مكرر مع ما سبق ليبني عليه ما ذكره الآن، مفهوم الآن؟ طيب، لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينا، من أحدهما يقينا، فإن العدة له ثم تكمل للثاني، فمن له ثم تكمل للثاني. كيف هذا؟ لو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجمعها أتت بولد بدون ستة أشهر وعاش الولد، لمن يكون الولد؟ في الأول يقينا، يقينا، لأنه ما يمكن يعيش بأقل من ستة أشهر، وعلى هذا فيكون الأول يقينا ثم تستأنف العدة للثاني. وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو لمن؟ للثاني، بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين. فإذا أتت به بعد أربع سنين منذ فراقه الأول فهي فالحمل للثاني ثم تكمل عدة الأول، وقول المؤلف وقول المؤلف رحمه الله ثم اعتدت للآخر، ثم اعتدت للآخر، لا تظن أن المعنى ثم اعتدت استأنفة العدة، لا، بل إن كان من الأول، إن كان من الأول إن حكمنا بأن الولد الأول فإنها تستأنف العدة الثانية، وإن حكمنا بأن الولد الثاني ها فإنها تكمل عدة الأول، تكمل عدة الأول، لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدته. فإذا قدر أنها قد حارت مرتين بعد إبانة الأول، عرفتم؟ ايش بقى عليها؟ حيضة. تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل ووضعت لأكثر من 4 سنين منذ أبانها الأول. من كلها الولد الثاني، لما كان للثاني انتهت عدتها من الثاني بماذا؟ بوضع الحمل. هل تستأنف العدة الأول أو تكمل عدته؟ تكمل عدته لأنه سبق من عدته حيرة. فقول المؤلف ثم اعتدت للآخر، لا تظن المعنى أنها تستأنف العدة، لا، نقول اعتدت الآخر إن ثبت أن الحمل للأول استأنفت العدة للثاني، وإن ثبت أن الحمل للثاني أتمت عدة الأول، لأنه قد سبق له حيضة من عدته. نعم نعم. كيف؟ نعم. ما في من عدة واحدة تطلع الولد. نعم. ما ندري، ما ندري، لأن المرأة قد تحيض وهي حامل، مفهومة مثل الآن، وهذه الحمد لله قليلة الوقوع، لكن يجب أن يعرف الإنسان الحكم، وهي كثيرة الوقوع في مسألة. بعض العوام يظنون أن المرأة إذا طلقت وهي ترضع أنها تعتد بكم؟ في 3 شهور. إذا تعتد 3 شهور زوجوها، وهذا غلط. لماذا تعتد المرضع؟ بثلاث خيار، والمعروف أن المرضع ما يأتيها الحيض في حال الرضاع، وعلى هذا تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه ربما تقع خصوصا عند البادية، ربما تقع يزوجون هذه المرأة المطلقة وهي ترضع، إذا مضى عليها 3 شهور زوجوها. تأتي المسألة هذه ولا ما تأتي؟ ها؟ تأتي هذه المسألة، ولهذا يجب علينا أن نعرف الحكم. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة تأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. وطئ معتدته البائن بماذا تلين المرأة؟ بكل فرق جميع الفسوق فهي بينونة، جميع الفسوق فهي بينونة، وبكل طلاق على عوض، هذه اثنتين، والثالث بكل طلاق تم به عدد الطلاق، بكل طلاق تم به عدد الطلاق. نعم، هذه المعتدة البائن. إذن معتدة البائن من هي؟ كل من اعتدت بفسخ أو بطلاق على عوض أو بطلاق متمم للعدد، هذا البائن. فهمتم؟ هذا رجل قد طلق زوجته آخر 3 طلقات فاعل أولى، فجاء يوم من الأيام وجدها على فراشه، ظنها زوجته الأخرى، عند زوجتين، ظنها زوجته الأخرى فجامعها. هذا الوطء وش نسميه؟ وطء بشبهة. والموطوءة معتدة، معتدة باعي. ماذا تصنع؟ يقول مؤلف استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. إذا كان قد مضى منها حيضتان، إيش باقي؟ باقي حيضة واحدة، جامعها قبل الحيضة الثالثة، يقول الآن تستأنف العدة كم من حيضة؟ ولكن الحيضة الباقية تدخل في الثلاث ولا لا؟ تدخل. وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي. ما نقول تكمل الثالثة للأول تنتهي ثلاث. لماذا؟ ما الفرق بينها وبين ما إذا جمعها رجل آخر؟ الفرق لأن العدة هنا لواحد، العدتان لواحد، فدخلت إحداهما للأخرى، بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين فإنها لا تدخل إحداهما في الأخرى. ظاهر جماعة الآن؟ طيب، ما سدته الباء جمالة به بالفصل والطلاق الثلاث، لا الطلاق الذي يتم به العدد، لأنه يعني قد يكون ثنتين إذا كان عبد، إذا كان عبدا يكون ثنتين، والطلاق الذي يتم به العدد، والثالث الطلاق على رواض. نعم. ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنى. إن نكح من أبانها، شوف الآن نجنا البينونات ثلاث بينونة، وطلاق على عوض وطلاق تم به العدد. إن نكح من أبانها، أي الثلاثة اللي يمكن هنا؟ اللي على عوض والفصل. الطلاق اللي تم به العدد ما يمكن. شو السبب؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا رجل طلق زوجته على عوض، قال طلقني طلقني، قال ما طلق إلا كانت بزقيمة أشهر فريق صفر ريالات، كانت أهلا وسهلا على عشر ريالات، طلقها. تبين ولا ما تبين؟ تبين. الآن ملكت نفسها لأنها افتدت منه، لكنه أحب أن يرجع إليها الآن، يقول ما تحلك إلا بعقد، بعقد جديد برضا ومهر وكل شيء، عقد عليه. يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح. لكن الرجل بعد أن عقد عليها طلقها قبل أن يتم بها، ها؟ يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، ما كان بعيدا، لكن على كل حال يمكن. طلقها قبل أن يدخل بها، يقول المؤلف تبني، تبني على العدة الأولى، وكان باقي عليها جاها حيضتين وباقي واحدة، وتزوجها، ولكن طلقها قبل أن يضعها. نقول بعد حيضة واحدة، تكمل حيضة واحدة وتنتهي. طيب العقد الجديد هذا ما يحتاج إلى عدة؟ ما يحتاج، لأنه ما وجد سبب العدة، لأن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة، وهذا ما حصل وطء ولا خلوة، وعلى هذا فتبني تكمل العدة الأولى. واضح؟ طيب مثال آخر، امرأة وجد زوجها بها عيبا ففسخها لعيبه، ثم بعد أن فسخها تراجع وقال بصبر على هالعيب، ثم تزوجها وهي الآن في العدة، ثم طلقها، تبني على العدة ولا تستأنف؟ تبني. ما وطأ قلت طلقها قبل أن يصل بها، قبل أن يخلو بها، تبني على العدة الأولى، لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة. مثل الثالثة، رجل طلق زوجته ثلاثا وفي أثناء العدة تزوجها، ما يصح لها هذا أصلا، ما له أثر. طيب أين لها أثر؟ لا أثر، أين؟ لأنه ما يجوز أخلو بها ولا يقبلها ولا شيء، دامت منه. انتبهوا لهذه المسألة، في رجل آخر طلق زوجته طلاقا رجعيا، مو بعيد، طلاقا رجعيا. ايش معنى الرجعي؟ الرجعي يعني خلاف التقدم كما يقولون، ها؟ ايش الرجعي؟ هو الذي يمكن ان يرجع عليها بدون عقد، هذا الرجعي. رجل تزوج طلق امرأته طلاقا رجعيا، فجاءه احد اصدقائه قال ليش تطلق هذه ام فلان امراه طيبه وحبيبه ليش تطلقها؟ قال وش رايك؟ اراجعها؟ قال اي والله راجعها، تلم الشعر وتخدمك في البيت، قال هاي مراجع اشهد يا فلان وفلان اني راجعت زوجتي، صارت زوجة الله الآن؟ صارت زوجة الله بدون عقد. طيب، فجاءه صديق آخر، لكن يمكن صديق غير صديق أو غير صدوق، كان سمعت أني كنت راجع زوج، قال والله شرع لي فلان أني أراجعها، وبين لي فوائد المراجعة، طويلة الساعة تتعبك تسدك وش تبيه؟ قالوا شبيك أني طلقتك. نعم زين، الآن هل تبني على عدتها ولا تستأنف العدة؟ الرجل ما دخل عليها ولا شيء، تستأنف العدة، تستأنف العدة، لا تستأنف، تستأنف العدة يعني تعتد بثلاث حيض غير الأولى، تستأنف العدة. لماذا؟ لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول. الرجعة من عقد جديد، الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. النكاح الأول فيه دخول ولا لا؟ فيه دخول، ولهذا هي معتدة من النكاح الأول الآن، وعلى هذا فتستأنف العدة، لأنه لما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول به. فإذا طلقها طلق امرأة مدخولا بها فتستأنف العدة من جديد. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه وهذه، ولكن الفرق بينهما واضح. فلو سألك سائل رجل تزوج امرأة طلقها طلاقا بائنا فتزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يرسل أو يخلو بها، فما تقول؟ تبنى على العدة الأولى، يعني بس تكمل العدة الأولى كذا، تكمل العدة الأولى فقط. ورجل آخر راجع زوجته المعتدة من طلاق الرجعي، راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، ما تقولون؟ تستأنف العدة، تستأنف العدة. فإذا قلت ما الفرق بين الصورتين، فالفرق أن نقول في المسألة الأولى كانت بائنا منه فعقد عليها نكاحا جديدا، أولى طلقها فيه قبل الدخول والخلوة، طلقها قبل الدخول والخلوة فكان طلاقا لا عدة فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا نكحها ولا مسها ولا خلا بها. أما المسألة الثانية فإن المسألة الثانية إعادة امرأة إلى نكاح نكاح سابق، يعني نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على مسألة، فإذا فارقها بعد هذه الإعادة نعم تستأنف، لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه، واضح؟ إذن هذا هو الفرق بينهم. نعم. يجوز راجعها راجعها. إذا يجوز مطلقها هذا إذا طلقها بدون رجعة. أما إذا رجعها فهو بإجماع العلماء. بإجماع العلماء أن طلقها الثاني يقع عليها إذا رجعها. بعد الرجعة. في واحد هذا كذا طلق وهو ما راجع، وهو ما راجع، هذا اللي كان خلاف. نعم. لا هو التعليل لأنه صحيح الزوج قد يكون حتى في البائل، لكن التعليل السليم لأن هذا إعادة لنكاح المسلمين.